متابعي راديو فجر، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأيضا مشاهدينا عبر قناة اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من إضاءات مدنية. الحلقة اليوم مميزة، معنا شريكي في الأعداد الأستاذ علاء الزيات، ومعنا شابين وليكون الحديث هالشابين، واحد منهم محمد عثمان والثاني اسمه محمد جمة. هالشابين هن بأعمال التطوع، الأستاذ علاء اليوم بيحضر التطوع، بس اسمحوا لي أنا أبدأ بنقطة صغيرة كالعادة بقصة قديمة بجوز ما تسمعوها. مفهوم التطوع عنا كان من زمان في سوريا موجود، كان في شيء اسمه عمل طوعي. هذا العمل طوعي يوم جمعة بيصير، بتلاقينا كنا الموظفين بروحوا يوم الجمعة حطوا هالفول هالبصل ناكل نضحك شوي ونرجع. بس في بعض الناس اللي كانت في المعامل المصانع تشتغل، وبالتالي يوم مأجور يروح، وبالتالي شكل هالمفهوم التطوع اللي كان هني في ذاك الوقت انه عمل طوعي، انه للدولة، انه هذا نحن عم نشتغل بمصاري بس عم روح للدولة، ما له انه اهمية تانية في هذا العمل. نحن اليوم بإضاءات مدنية نحن مع الأستاذ علاء فكرنا الفكرة تكون عن مفهوم التطوع. وشو مخبي الأستاذ علاء، خلي يبدأ بمقدمة بسيطة وبعدين بدي أخليه اليوم هو مدير الندوة، مدير الجلسة ومدير الحلقة. تفضل. شكرا أستاذ علاء، تحياتي لك للمستمعين والمشاهدين. اليوم راح يكون في عنا حديث شيق عن واحد من المواضيع اللي أصبحت تأخذ اليوم حيز جيد من الجانب المدني. هذا الحديث راح يكون عن مفهوم التطوع. أمامي اليوم صديقين عزيزين محمدين، كل واحد قادم من فريق تطوعي، وبعتقد عم يناقشوا ويعملوا ضمن بيئة موحدة ومشتركة. أنا بحب الأول محمد من فريق الإبداع نسمع منك كيف أنتوا شايفين بالفريق اللي عم تقوم أنت كمنسق أساسي فيه، كيف شايفين مفهوم التطوع اليوم، وين صرنا بناء على كلام أستاذ علاء اليوم؟ هل نحن أمام مفهوم جديد؟ شو دور الشباب بهذا المفهوم بشكل أساسي؟ تمام، اهلا وسهلا فيكم جميعا استاذ علاء واستاذ علاء. العلاءين هلا نحن مثل ما بنعرف جميعا ان مفهوم التطوع يعني العمل التطوعي هو كل عمل يوظف قدرات او امكانيات افراد مساهمين مبادرين لتقديم مساعده غير ربحيه للمحتاجين. هذا هو المفهوم الاساسي كتطوع يعني او كعمل يعني تطوعي. انا بقدم كم مال وجسد يعني روحي مجاني بدون مقابل مادي. تمام، لأني هو يعني عمل تطوعي إني هو محب للخير، يعني ما في أي مردود مادي أبداً. في ضغط ولا بدون ضغط يعني؟ بدون ضغط طبعاً. لأنه بالنظام أيام إجباري إذا ما عم تطوع بقص راسك. هلا أما بالنسبة يعني لألي أنا كمتطوع في فريق تطوعي، هو ينافس بعيد كل البعد عن أي عرق أو دين أو طائفة أو أي شيء. تماماً. كمان النافذ الأساسي للتطوع ممكن مثلا في كتير ناس اللي يعيشون في ظروف صعبة، وتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة المعنوية والمادية لهم بدون أي مقابل. طيب خلينا نشوف سواعد وطن كيف شايفين مفهوم التطوع مع محمد جمو. محمد، عندكم تصور آخر لهذا المفهوم؟ مبدئيا التطوع يعني جميعنا ما لازم نختلف بأساسياته، تطوع واحد ولكن كل واحد مننا بيشوفه من زاوية مختلفة، انت بتشوفه من زاويتك انا بشوفه من زاويتي. التطوع كفكرة هو اسمه عمل تطوعي، اي العمل مقدم طوعا لا كرها، يعني ما في شيء اجباري، يلي بتحب تقدمه انت اهلا وسهلا، هذا هو العمل التطوعي كفكرة، شيء اللي حابب تقدمه انت دون اي اجبار دون اي مقابل، انت بتقدم دون انتظار مقابل دون انتظار اي شيء معين، هذا هو الفكره الاساسيه للعمل التطوعي. طبعا العمل التطوعي له مجالات واسعه، من مجالات كثير يعني مثلا ممكن يكون مجال اغاثي تنموي الحمايه كذا كذا، مجالات كثيره. نحن كفريق بنشوف تطوع انه هو تقدم المساعده والجهد للمحتاجين مشان تحسن من وضع المجتمع، لاني هلا وصلنا لمرحله التطوع صار حاجه اكثر ما هو مجرد نشاط اجتماعي، لا هلا صار حاجة بالذات بظل الظروف اللي احنا فيها هلا، يعني بسوريا ان كان في الداخل السوري او كان في غازي عنتاب في تركيا، هون التطوع صار حاجة، يعني تطوع بشيل قسم كبير من الاعمال الاغاثية الموجودة في غازي عنتاب وفي سوريا حتى كمان. فهذا التطوع هلا هو دليل انه حاجة، لو انسحبوا المتطوعين وقفوا عملهم راح يصير في ضغط كبير على المنظمات وراح يصير في كتير اهمال للاعمال الاغاثيه ممكن. فلذلك هون التطوع صار حاجه، لم يعد مجرد هوايه او املاء وقت فراغ بالنسبه مثل كثير ناس. يعني انا خليني معك محمد، اليوم سواعد وطن لما بلشت كانت مستوعبه هذه الفكره، كان عنده تصور هي وين رايحه، كانت حاطه رؤيه كيف تكون هي تتكون كفريق، كيف تكون مساعده. هلا بالبدايات يعني بالاساسيات بصراحه لا، ما كانت ابدا هالافكار موجوده، يعني الافكار تطورت مع الوقت تباعا. يعني نحن مثلا اول شيء يعني بدايه الفريق كيف كانت الفكره، نحن 4-5 شباب رفقه بين بعضنا، انا مثلا بعرف انجليزي، رفيقي بيعرف على الكمبيوتر، شخص اخر بيعرف مجال معين، شخص بيعرف الاداره، كل واحد مننا شاطر بمجال معين، ممكن طلاب جامعه نحن غالبيتنا وممكن غير طلاب جامعه، ولكن نسبتنا كانت العظمى طلاب جامعه. فانا مثلا بعلمكم انجليزي، انت بتعلمني مجال اللي تعرف فيه الكمبيوتر كذا، بين بعضنا نحن 4-5 شوي شوي يعني مثلا انا احكي لواحد من رفقاتي مثلا يجي يصير معنا، كترنا زاد العدد كبرت المجموعة، صرنا حوالي 20 شخص. هذا الحكي من حوالي سنة يعني بالشهر السادس أو الخامس 2016، من حوالي يعني سنة وخمسة أشهر. يعني كبرت المجموعة. بعدين أحد الأشخاص نصحنا أنه أنتوا هالعملكم جد جميل جدا، فكرتكم أنه تتبادلوا المعرفة بين بعض وتنقلوا الخبرات، فليش ما بتطوروها، ليش ما بتخلوا عملكم منظم أكبر؟ يعني أنتوا لعب تجتمعوا بين بعضكم بس كل أسبوع بتعملوا جلسة، لا أنتوا عملوا شيء منظم أكتر وشكلوا فريق تطوعي هدفه هذا الشيء اللي عم تعملوه، أنه تقوية خبرات الشباب وبين بعضها، وبالمستقبل إذا توفرت إمكانيات أكبر وأقوى أكيد رح تستفادوا منها أنتوا. الأخير هي فكرة يعني جيدة جدا أنه الشباب تستهدف الشباب، يعني الشباب بتعتقد من أهم الشرائح اللي لازم واحد يشتغل عليها ويمكنها وما يهمله، بالذات بهالظروف الحالية يعني شريحة الشباب انهمدت كتير، يعني صار عليها كتير ضغط، يعني كتير نعرف يعني جد شباب تركوا الدراسة، تركوا شغلات كتير مهمة يعني بالنسبة لحياتهم لمستقبلهم والتحقوا بالشغل. ليش؟ يعني بتعرف انه الوضع بعنتاب الكل بيعرف، فهذا الشيء سوا ضعف عندهم مجالات كتير. فهون من هون اجت الفكره، من الحاجه لهذا الامر طورت الفكره، صرنا فريق تطوعي ومع الوقت تطورت مثل ما قلنا، يعني صار شوي تعديل الاهداف مع الوقت، يعني صار هذا الشيء كله. طبعا انا بدي اتدخل بشغله وبعدين تكملوا بحيث نقدر نحل عمل التطوع. انت عند حكيت عمل التطوع لقيت انه اهدافه تطرقت على اهميتين، انه الاهميه الاولى بتكون تعود للفرد نفسه مؤكد. والتاني للمجتمع عن طريق انه بيفيدهم اكيد اكيد. بس السؤال مفهوم التطوع احيانا في بعض الناس اللي عنده بيقول انه انا طالما تطوع معناته شغلي كيفيه، بدي اروح واجي على كيفي. صحيح. شو رايكم في حدا بيقول انه هذا الكلام صحيح ولا انه هو مثله مثل موظف بس انه ما بياخذ اجر لازم كله نظام؟ هلا هذا الشيء صاير بصراحه يعني هلا هون ضمن منطقتنا، لاني صار اختلف مفهوم التطوع بشكل كتير كبير. صار يعرف ان الشخص ان اليوم انا بدي اتطوع معناته في عندي مردود مادي راح يكون بالمقابل، تمام. هذا الشيء السبب، ليش سبب كثره الاشخاص، وهذا الشيء يعني اكيد غلط. هلا بس بالناحيه الثانيه ان اليوم التطوع مثلا اني اجانا، انا احكي لك مثال، كان عندنا فورم تطوع بنعبي وكذا وهيك الامور، اجانا متطوعين، كان المتطوع فات من اول ما يفوت في مصاري ولا ما في مصاري، تمام. هذا الشيء. وفي منهم اشخاص خلص اني فهمانين ان كلمه تطوع بالمعنى الحقيقي، اني انا اليوم محب للخير بدي اعمل اي شيء لحتى احسن اقدمه واساعد اهلي المحتاجين باي قدر من الامكان. ممكن انا اروح لاعب طفل، انا هون هذا تطوع لي، ممكن انا يعني اشيل اي شغله ممكن اساعد فيها، هذا بعتبره اني عمل تطوعي. بس مثل ما قلت استاذ، على اني اليوم مفهوم تطوع بصراحه صار ينحاز شوي عن مجاله بسبب اني كترته وعدم التنسيق بين بعض. طيب خلينا فاصل ونكمل. فاصل ونواصل. Thank you. مدنية، أنا والعلاء على الدين زيات، وقدامنا شابين كويسين محمدين وعلاءين، محمدين حلوة كويسة، مصر فيه الحمدين. هلا هلا الشباب عم بيحكوا، بس عجب يعني ممكن نسأله سؤال حوالين إنه شو الفرق بين فريق التطوع المنظم باعتبارك أنت منسق ورئيس منظمة التماس في عدة. بالحقيقة علاء يعني زميلنا محمد من سواعد وطن حكى شيء عن إنه هن تطورت البنية عنه. يعني كانوا مجموعة صغيرة بعدين بلشت تتوسع، بعدين سألوا حالهم السؤال الصعب وبعدين شو بدنا نعمل، وفكروا يعملوا فريق تطوعي. السؤال هلا زملائي إنه كيف تميز الفرق التطوعية عن منظمات المجتمع المدني؟ كيف تميزها من خلال البنية، من خلال العلاقات الداخلية، الشراكات، الهيكل؟ كتير مفيد نعرف منكم أنتوا شلون شايفين الموضوع. طيب محمد هلا بالنسبة للمنظمات والفروع، الفرق بالهيكلية انه المنظمة بيكون هيكليتها ممكن تكون اوسع، طبعا بالاخير بيختلف حسب نوع المنظمة، توجه المنظمة، حسب كمان الفريق، حسب حجم المنظمة. هلا غالبا المنظمات بتكون اكبر، يعني دائما اعمال المنظمات مشاريعها بتكون اكبر بكتير من الفرق التطوعية. الفرق التطوعية غالبا بانها مجهود شبابي، وقل ما تلاقي فريق انه يكون ممول وعنده هالمشاريع الضخمة مثل المنظمات. يعني احنا مثلا نحكي عن فريق ملهم، هو احد الفرق التطوعيه بالاصل. هلا حاليا تقدر تقول عنه هو فريق تطوعي، ولكن تقدر تقول عنه لا منظمه مو فريق تطوعي، لاني صار بمرتبه المنظمه. الفريق التطوعي بيختلف اساس، يعني الجوهر الاختلاف هو الاداره فيه، مو بس مثلا لشخص واحد. يعني مثلا بالفريق التطوعي الاداره مثلا بين الاعضاء بالتصويت على القرارات، اما بال منظمات ممكن يكون في مدير هو عنده الحسم او بين اعضاء مجلس الاداره فقط. ما بالتطوع لا، يعني ما في شيء اجباري. يعني هلا فهمنا منه مالش انه كانه في بين الهيكليه التنظيميه بين منظمه او فريق تطوع في فرق. محمد ما بعرف محمد فريق الابداع، خليني اعرف انه حكى محمد لانه قضايا تتعلق بالبنيه. انا بعرف بالمنظمه في قسم موارد بشريه، في قسم مالي، في قسم مستودعات، في الى اخره حسب طبيعه لي. بالنسبه للفريق التطوعي شلون تندار هذه المسائل؟ تمام. هلا بالنسبه للبنيه الداخليه للفريق التطوعي، هلا بقدر ما ان هي واضحه الاهداف والمهام، الا انه بالقدر ذاته يعني التفصيليه تماما ودقيقه لكل حدث وفرد، يعني حدث وفرد يدخل حيز نشاط الفريق التطوعي. هلا الهدف الرئيسي بشكل عام ان نحن نحكي فيه ان هي المساعده وزرع البسمه، تمام، وابعاد اكبر عدد ممكن الاطفال والاشخاص عن العشوائيات والفوضى، وذلك عن طريق اشغالهم بالنشاطات والفعاليات واناره عقولهم بفائده، مثلا بالفائده التعليم في ظل ظروفهم الصعبه. هلا ولكن لا ننسى اهم هدف هو التكافل وغرس التعاون المساندة في نفوس شبابنا واطفالنا. هلا اما البنيه الداخليه بشكل تفصيلي فتتكون من عندنا كثير اقسام، هي ممكن مسؤول الفريق كاداره، تمام، راح يكون معه قسم موارد بشريه، وراح يكون معه اقسام ثانيه هي مثلا المشاريع وقسم النشاطات، وفي عندنا كثير اقسام كمان، لا ما ننسى قسم المراقب التقييم اللي هو بيكون كطرف ثالث لنجاح اي حمله او اي نشاط او اي مشروع. بس هيك صرنا امام منظمه مدنيه بالعاية. تمام، ولكن هي بتكون نفسها تقريبا، انا يعني بوجهه نظري يعني نفسها تماما كمنظمة، ولكن هون اعمال الشباب تكون كلها تطوعيه يعني بدون اي اجر. يعني فهمت منه انه عباره هي مثل المنظمه كبنيه هيكليه اداريه توزيع مهام. تماما، ولكن الفرق بين ربما المنظمه تقدر تاخذ يعني مبلغ معين، بينما هو في عندها فوق مبلغ معين مثلا انها بتجي تكون في مشاريع اكبر واوسع. نحن اللي المشاريع اللي ممكن عم تكون فيها هي اكثر شيء ممكن كرنفال صغير لاطفال، نشاطات ترفيهيه، يعني شيء مبسط صغير جدا، اما المنظمين بشكل اكبر بيكون اوسع. طيب انا شايف ما يعني صار في قريبه كثير المفهوم المنظمه، يعني انا كانه حسيت خلينا نعقدها اكثر ونقول انه في داعمين حقيقيين لفرق تطوعي. هلا داعمين بشكل مباشر ما في ابدا، ممكن نحن قلت لك نلجا للمنظمات لحتى نندعم. يعني ممكن نحن عندنا مثلا نشاط ترفيهي، تمام، مثلا ل 500 طفل يتيم على سبيل المثال، نحن مثلا الداعمين ما في عندنا مثلا، صحيح في عندنا علاقات، في عندنا مثلا تواصلات كذا الامور، بس ما بنحسن ان يكون في هاي الثقة تماما، مثلا يعني اني بين وبين الفريق بقول لك انت فريق تطوعي ممكن ما لك مرخص او ممكن ما تكون امورك نظامية، بنلجأ لوين؟ للمنظمات. نحن بنروح للمنظمات بنفرجيهم شغلنا بنفرجيهم اعمالنا بنقول لهم هي نحن عملنا هيك هيك هيك، عندنا هذا النشاط، فيكم انتم مثلا نساوي مثلا مذكرة تفاهم بيني وبينكم مثلا بهذا النشاط، انتم الداعمين انتم ونحن المنفذين. محمد بسواعد وطن، بالأنشطة اللي نفذتوها بالعام الماضي، أنت عبتلي المؤسسة أو الفريق عمره سنة ونص، في الأنشطة اللي مارستوها شلون كان تمويل هذه الأنشطة؟ هل في داعمين عم بيمولوا هذه الأنشطة؟ لأنه أنا اللي فهمته من زميلنا محمد أنه أنتوا جهاز تنفيذي للنشاط، وعملية التمويل بتمول فيها النشاط فقط بغض النظر عن أعضاء الفريق، هل هذا صحيح كمان بسواعد وطن؟ هو صحيح هذا الشيء، بتقدر تقول ب90% من الأعمال التطوعية. يعني غالبا العمل التطوعي بيقتضي التنفيذ، طبعا مرحله التخطيط كمان اللي هي بتتضمن انه ايش بدك تعمل بالتنفيذ. اما عمليه التمويل يعني في عده وسائل، ممكن التمويل الجماعي اللي ممكن يصير عليه حملات واسهم، مثلا حمله مثلا بتكلف 10,000 فنعمل سهم بقيمه 10 ليرات وننشر مثلا بين المتطوعين وعلى يعني بين الاصدقاء بالمجتمع، ننشر انه مثلا بيحب يتبرع بالحمله، وطبعا احنا بنذكر ايجابيات الحمله فوائدها وكلمات يعني مشان تحفيز، تماما كلمات تحفيزيه حتى نجمع المبلغ، بصير تبرعات على الحمله بيتمول. ممكن من خلال مثل ما حكى محمد انه منظمه مثلا نحن تعاملنا معها بشكل مسبق بنشاط معين او كذا، هي صارت تعرفنا فتمولنا مشروع معين فبيتم المشروع عمله. ولكن بس اذا سمحت لي دقيقه بدي ارجع للنقطه اللي قبل، انه عن الفرق بين المنظمه والفريق. هلا نحن ممكن يعني بعباره اصح نقول انه الفريق هو يعني منظمه ولكن في مراحل الاوليه، ومثلا يعني الفرق ممكن تقول مثلا تختلف، ما في موضوع الراتب، اللي عم بيجوا بيتطوعوا جايين دافع ذاتي، دافع الإنسانية، دافع عمل الخير. أما الموظفين بالمنظمات طبعا أكيد هن عندهم هالدافع وعندهم حب العمل، ولكن دافع الأساسي كمان هو الرزق، طلب الرزق. هذا اختلاف مهم. الاختلاف الآخر أنا آلية اتخاذ القرارات، يعني أنا كمثلا هلأ شخص عضو بفريق سواعد وطن، لو مثلا في حدا مديري او انا مدير حدا، ما راح اقبل انا يعني امشي بكيف شخص غصب عني او كذا، يعني ما راح يكون في شيء الا بالتراضي. يعني دائما ممكن يصير بعض المشاكل ولكن ما في شيء اجبار. اما بالمنظمه مثلا انت موظف عملك تشتغل هيك، ما في داعي تناقش كثير، لما بيقول لك مديرك نفذ نفذ. محمد كانه نحن عم نحكي على الموضوع، انا في عندي اشكاليه بالنسبه لي ما بقدر افهمها. يعني بالنسبة لي كمثل ما شرحته عمل التطوعي، والله هو بهالنقاش أنه تقديم شيء دون ضغط أو إكراه ومحبة بالعمل دون أي مقابل، ولكن النقطة الأساسية الثانية أنني أعمل كأي إنسان موظف أو في منظمة ضمن نظام معين كأني موظف. يعني بمعنى آخر، أنت الله ما حكيت قبل شوي أنه منظمة، الله في كتير منظمات كمان تشتغل أعمال طوعية بيأخذ نصف راتب، هذا يعتبر طوعي، ولكن في له التزام دوام معين من البداية للأخير كأنك موظف. ولكن الفرق مثل ما قلت أنه هو متبرع في هذا الأمر، كأني أنا من هون حسيت أنه عم تقول في فرق بين هالاثنين كمان، يعني لأنه العملية الأساس البنية الأساسية هي واحدة لا تختلف، وإنما تختلف في الأهداف فقط أو في طريقة معالجة القضية. تماماً. هي هي الفكرة يعني اللي وضحت أنا حضرتك لخصتها. هلا في فكرة هي أساسية اليوم، مثلاً صحيح نحن كفرق تطوعي أو كفريق تطوعي، بس بالمقابل نحن في عنا أي حملة أو أي نشاط أو أي حتى مشروع صغير كان فينا نحن، يعني ما نجبر أن المتطوع أو نجبر مثلا الشخص أن لا أنت بدك اليوم تجي مثلا على الساعة كذا كذا وهيك، تمام؟ نحن نقدر ظروفه، تمام؟ بس من مقابل يعني في شيء اسمه نظام داخلي أني كمان للفريق التطوعي، أنت ممكن أنت يوم يومين ثلاثة أربع خمس غيابات أنت ما أجيت، معناته أنت بالأساس بس هيك عبارة عن مجرد اسم راح تكون ضمن الفريق. ولكن بالمقابل إذا غاب يوم أو يومين، يعني مثلا أني اعتذر عن يومين بسبب مثلا مرضي أو أي سبب تاني، ما في أي مشكلة. بس بالمقابل إذا بشكل دوري متكرر، معناته أنت بالأساس ما لك مآمن بهي الفكرة اللي أنت جيت عليها. إذن في معايير محددة، في معايير. طيب. نعم بالضبط. طب خلينا أنتقل لسؤال آخر. اليوم يعني واضح من العرض اللي عرضه الزميلين العزيزين أنه في كتير تقاطعات ممتازة بين الفرق التطوعية، عم تعمل ضمن بيئة موحدة، عم يشتغلوا باتجاهات إلى حد ما متقاطعة. هل نشأت علاقات تحالفية بين الفرق التطوعية على مستوى عنتاب؟ خلينا نقول هل نشأت هيك علاقات؟ هل لقينا شيء مجلس ينسق الفرق التطوعية؟ في هيك فكرة اليوم مثلا مطروحة؟ تمام، هلا بالضبط هي الفكرة مطروحة بشكل متكرر، يعني هذا الشيء موجود. يعني أنا والزميل أخ محمد نحن دوم نذكر نقول إني خلونا مثلا واحد كعمل شيء مثلا إني نشتغلوا مع بعض كذا، هذا الشيء تماما موجود في كل الفعاليات. يعني لأن نحن أغلب الأحيان بنكون كلياتنا مثلا مع بعض، وفي فرق تطوعي تاني في عنتاب. هلا نحن هذا الشيء اللي بتحكي عليه أستاذ، على نحن وجهنا أو نفذناه ضمن خلال شهر رمضان. نحن جمعنا هي الجهود كلها ضمن تجمع شهر الخير، جمعنا وأقمنا حملات واشتغلنا كتير يعني شغلات خلال شهر رمضان، منها افطار صائم كان لتقريبا 4000 عائلة تقريبا، منها توزيع تمر وماء على الشوارع قبل الأذان بخمس دقائق 10 دقائق، منها رحلات ترفيهية للشباب وزرع الوعي أو الفكر. رحلات مشترك للفرق؟ تمام للفرق، هي كان ضمن تقريبا شيء 7 فرق تطوعي بعنتاب، صار تجمع كتير حلو يعني، وعلى أساسه أني اشتغلنا في شهر رمضان. هلأ تماما، بس نحن هذا الشيء ما بنحسن نستمر فيه بشكل متكرر. السبب الرئيسي اللي هو أن كل فريق عنده أهدافه. أنا ممكن اليوم ضمن فريق أني أشتغل بأهداف مثلا الطفل ومرأة، ممكن أخ محمد فريقه الشباب، فئة الشباب نشتغل عليها. نعم، يعني أني عم اشتغل على شيء مثلا تنموي أو كذا هالأمور. عرفت علي كيف؟ محمد بسواعد وطن، اليوم برأيك شو هو الشرط اللي لازم نحققه بين الفرق التطوعية حتى نشكل منظومة تنسيق إلى حد ما مستقرة، ما تكون عبارة عن مناسبة في رمضان نجتمع؟ شو هي الشرط اللي لازم اليوم لنعمل مجلس الفرق التطوعية مثلا؟ معلش بعد الفاصل. وبعد الفاصل بناء على رأي أبو محمود شرف. نعود مع إضاءات مدنية وحلقة اليوم عن التطوع، وآخر سؤال سألناه للغالي محمد اليوم، شو هو الشرط اللازم زميلنا محمد من أجل أن ننتج خلينا نقول مجلس الفرق التطوعية في عنتاب، وأن نفكر فيه أيضا على مستوى أوسع من ذلك، شو هو الشرط اللازم لنخلق هيك آلية تنسيق؟ هلا بعتقد الشرط يعني الحمد لله بلش يتحقق وبلش يصير نشوف يعني مثل تجمع واضح، يعني لسه ما ظهرت معالمه بشكل كامل ولكن عم يظهر بالمرحلة الحالية. الشرط هو يعني باختصار تقبل الآخر. يعني بصراحة نحن كشعب ما لنا متعلمين نتقبل بعضنا، أنا وياك اختلفنا على موضوع، اشتغل لحالك وبشتغل لحالي خلاص، قاطعتك وقاطعتني، بس لما نتقبل بعضنا على اختلافاتنا وما بنخلي الاختلاف يوصل لخلاف بنقدر بعتقد نتعاون. يعني هلا مثل ما ذكر الاخ محمد صار تجمع سميناه تجمع المطوعين السوريين في غازي عنتاب، صار برمضان تشكل بدعم من فريق كون عنن، واجتمعوا حوالي 7 فرق تطوعيه ثانيه. الحمد لله كان يعني تجمع من انجح التجمعات صارت، يعني اشتغلنا حملات برمضان ممكن منظمات مموله ما تقدر تشتغلها. كان عندنا الحمد لله قوه بشريه، قوة كان بالعلاقات، كان قوة على جميع الأصعدة حتى قوة إعلامية. إذن أنتم نعتبره نموذج ناجح لأشكال التنسيق؟ أكيد يعني. طيب محمد، أنت قلت قبل شوي عبارة أنا لفتت نظري. أنت عم بتقول نحن كل واحد عنده تصوراته وأهدافه، أنا بشوف تعدد التخصصات هو فرصة أفضل لأنه نعمل تنسيق، لأنه القسم اللي أنا مش فالح فيه الفرق التطوعي الآخر رح يكون فالح فيه، بمعنى التنسيق اليوم بصفي ضرورة أفضل لأنه هذه التخصصات تفرض تكامل على فرق التطوعية. شلون ممكن نستثمر هيك عملية اليوم من أجل تنسيق أعلى، ما يكون موسمي برمضان، يكون يعني أوسع من هيك؟ تمام. هلا الفكره الاساسيه اللي هي مثلا نحن حكينا عليها كتجمع، هلا ممكن قلت لك نحن طرحنا مثلا خلال شهر رمضان على سبيل المثال اللي حكينا فيه، السبب اللي نجح هذا الشيء ان نحن كلياتنا كفرق تطوعي، يعني ممكن انا اشخاص ما كنت بعرفهم خلال، وصرنا يعني ايد واحدة وقلب واحد خلال هاي الفتره، وعلى اساسه اجت يعني جهات داعم كتير اني بس اني بدي تحط يعني مبالغ بخصوص شهر رمضان. اما هلا بعد ما بعد رمضان هلا نحن عندنا حمله جديده هي ننسج دفئهم شبع الشتاء. اي تمام. لحد الان نحن يعني بجهود شخصيه مننا، يعني انا مثلا عندنا مثلا نقدم طاقيه لفاحه كذا للطفل، تمام، سعر مثلا الطقم الكامل مع كفوف يعني تقريبا شي 20 ليرة، تمام. يعني هلا بلشنا نحن بجهود شخصيه مننا، مثلا مني انا من اخ محمد من اشخاص يعني انا بعرف فلان اني يلا اعطيني حق 3 طقم من عندك كذا هيك لحتى نجمع عدد اكبر قدر ممكن. هلا هذا الشيء قلت لك يعني مثل ما قلت اني كل واحد عنده هدفه وكل واحد عنده مثلا رؤيته او سياسته، يعني ما بعرف اذا الاخ محمد انه هو بيعرف ان اليوم اذا فيه مثلا يتداخل معي كفريق الابداع، تمام، او انا فيني اتداخل معه كفريق سواعد. يعني حكينا بهي الخصوص كثير بس كانت اغلب الاجابات ومن اغلب الفرق التطوعي اني مشان ما يصير في تضارب، انت مثلا بشغلك انا بشغلي، انت بمجالك انا بمجالي. يعني انت برايك اليوم لم تنضج العمليه لمستوى تنخلق اليه تشاركيه او تضمينيه تجمع هذه الفرق بلوحه واحده خليها تنسق جهود المشتركين؟ طيب في أعمال بسيطة جدا أو في أعمال إن هي خيرية بحتة، يعني كانت كرنفالات للأطفال، كانت مثلا مثلا زيارة دور أيتام، بهالأمور ممكن الكل يجتمع. أما بأمور مثلا سنوية تاني ما أظن إني تصير هذا الشيء، ما بعرف يعني محمد اللي عم يحكيه محمد أنا بعتقد متفقين عليه، نحن محتاجين لأن نطور الآلية الحالية. أنت برأيك اليوم ليش ما عم نقدر نجمع رؤساء هدول الفرق ونعمل كونفرنس على مستوى الفرق التطوعية بعنتاب ونقول لهم تعال نشوف وين هاي الحالة وصلت، بأنه مرحلة نحن حاليا، بأنه درجة نضج موجودين، وكيف ممكن نخلق آليات أفضل للتواصل مبنية تكون موسمية، يكون لقاء كل 3 أشهر كل شهرين، لأنه ما ممكن تتطور الآليات إذا كل واحد كان عم يفكر لحاله، مع أنه نحن كتير متفقين على الأهداف. صحيح. فيك فكرة ممكن تتنفذ؟ رح تتنفذ إن شاء الله خلال الفترة القادمة. يعني هو التجمع اللي حكيت عنه من شوي اللي صار برمضان 7 فرق مثل ما قلت لك انضموا تحته. هلا حاليا بعد رمضان اجتمعنا مرتين بعد العيد، حتى كمان بعد العيد الكبير. يعني امبارح كان في اجتماع؟ هلا اجتماع كان لأمر تاني، كان يعني نشاط مخصص بأحد الفرق مو كان للتجمع بشكل عام. طبعا رح يصير اجتماعات ورح يصير مثل هيكلية للتجمع، بحيث انه يصير دائما اعمال بكل موسم بكل فترة بكل شيء ما ينقطع، ما يصير فقط برمضان. طيب خليني اقول الاقتراح التالي. تفضل. انتوا 2 من فريقين تطوعين تعتبروا انه 2018 مهمتكم الأساسية أن نخلق آلية تنسيق بالفرقة التطوعية، مستعدين تتبنوا هذا الموقف؟ أكيد لا شك يعني مستعدين. وحتى نحن يعني بس المعلومات يعني كلام مهم جدا أنه هذا تسجل الله بإذاعة ووثق بقناتنا قبل ما يتسجل هون هو مسجل على كتافنا يعني بالأخير. هاي هلا في شغلة اللي هي أنا حضرنا أو كان في عنا مشترك نحن وسواعد وطن لبسمة أمل مكافحة مرضى السرطان. تمام. هلا بصراحة أنا كنت ما بعرف، أنا بعرف مثلا الأخ محمد جمو إني هو رفيق لألي وبعرف مثلا أشخاص كانوا كرفقة لألي. أنا عند اندعينا لهذا بسمة الأمل أنا شفت كثير الشباب إني رفقة بنعرفهم، بس ما كنت بعرف إني مثلا هو كان بسواعد وطن وهو ما بيعرف إني أنا كنت كأبداع، عرفت علي؟ بس وقتها كان إني الحماس وهيك القوة مع بعض يعني كأنما نحن فريق واحد. ممتاز. معناته خلينا نقول اليوم بسؤالنا يمكن الأخير، ما بعرف إذا زميلي علاء عنده لأنه قربنا من نشرة الأخبار، سؤالنا الأخير عم بيقول محمد عثمان ومحمد جمو بتكون تغمضوا عينيكم الآن تتخيلوا بعد 4 سنوات ما هو مستقبل ظاهرة من هذا النوع جديدة على المجتمع السوري مختلفة كليا تحفز الشباب وتخلق أمامهم اشتراك بالبنية الاجتماعية وبالشأن العام وبقدرات اجتماعية واسعة، شو برأيكم راح يكون مستقبل هذه الظاهرة محمد؟ تمام. هلا أنا برأيي مستقبل إيجابي بشكل أكيد وحتمي، هذا الشيء راح يكون إيجابي يعني إذا كان قائم على المصداقية والأمانة. حلو. تمام. حيث يعني إن هي الظاهرة راح تتمكن، تمام، وتخلق أرض ثابتة، راح تخلق أرض ثابتة للمجتمع متماسك قوي. تمام. يعني هذا الشيء إني أنا ما أظن إني مثل ظاهرة يعني محبة للخير إني تنمسح أو تنمحها. تمام. والعمل التطوعي يعني بصراحة هو باقي لا محال، مثل ما أني حكى شوي استاذ علاء أني كانوا يروحوا لأعمال تطوعية مثلا قديمة، هاي الشيء راح تستمر لأنه ولا للأجيال القادمة إن شاء الله. بس هذيك اللي حكيتها مختلفة تماما مجبر بس كانت هذيك بارتفاع اسمك بتقرير. على فكرة عمل التطوعي يعني الحربي ولو اختصرنا أنه أول ما بدأ عمل التطوع في التاريخ بيقول أنه في المصطلح الغربي بعام 1755 كان نتيجة حروب تطوعت النساء ممكن فولنتير اسمه هذا، كان بأمريكا الحرب الأهلية الأساس اللي صارت هذيك، ويخيطوا البطون الناس الجرحى، وبالتالي من هذاك اليوم كان العمل مفهوم التطوع. ما حدث في سوريا اللي أفرز علينا هلا الشباب اللي هو الفكرة العمل التطوعي اللي رايده الأستاذ علاء واللي نحن عم نحكي هلا فيه، كيف أنه كل فرقة مثل هالفرقة اللي عم تحكوا عليها هي عبارة عن شجرة، كيف المستقبل نشوفه بستان من كل الأشجار، يعني شجرة هي إلى مكون الخاص إلى أهدافها إلى ثمرتها صحيح، ولكن ليست فقط هي الموجودة في البستان، بدنا نحن من جميع الأنواع، وهالبستان هو سوريا إن شاء الله. خلينا نسمع سواعد وطن ومحمد جمو شو شايف بعد 4-5 سنوات من رؤيته للعمل التطوعي. هلا إذا ضلينا ماشيين بالوتيرة اللي نحن عليها هلا والتزمنا فيها إن شاء الله رح يكون يعني مستقبل المجتمع كله بيحب التطوع، كل الشباب كل الناس رح ترغب تجي تتطوع، حتى العالم الموظف غير الموظف رح تجي ترغب بالتطوع، لأني رح يكون عم يقدم شيء ما عم يقدموه غيره إذا ضل عم نمشي بهال يعني الصورة. أنت متفائل جدا جدا، ولكن بشرط نلتزم. يعني بصراحة هل في بعض المشاكل بتصير أحيانا، بعض المواقف يعني من سنتين صار أحد المشاكل هون بعنتاب كمان بين فرق تطوعية بين كذا أدت لمشاكل، أنا من فريق كذا أنت من فريق كذا ما بنسلم على بعض، هذا ضروري هذا يعني المشاكل القوي بصراحة يعني بدون مشاكل ما بصير جسم مع بعض الصراع. المشاكل أحيانا بتولد خلافات. أنت حكيت كلمة مهمة جدا ولو أطعنا، هي قلت أنه نتقبل الآخر تماما، هي أهم يعني شيء، يعني بحيث أنا أقعد معك وأعرفك شو مشت، يعني بحسن بعض معك وما توافقني 100% ولا في شيء تاني تماما صحيحة. خلونا نتذكر شغلة بالقيم التطوعية اللي بيطبقها الغرب اليوم، كثير من المخالفات اللي هي جنح أو مسائل مخالفات سير يعاقب المخالف بيوم عمل مجتمعي، لازم يقدم خدمة مجتمعية مجانية. برلسكوني هلا مو عنده يوم تنظيف عنده يوم تنظيف. فنحن إذا بنشجع قيم التطوع تتحول شكل من أشكال الأخلاقية المجتمعية صحيح. الفلسفة، وبالتالي هذا دوركم اليوم أنتوا، لأن أنتوا متطوعين بدون قصر بكل إرادتكم وتقدموا خدمة مجتمعية للناس. هذا برأيي الفكر اللي عم ننشره نحن كتير مهم، سيثمر مثل ما قال الغالي على بستان. أنا أترك الكلمة الختامية لصديقي العزيز. والله خلاني أشرد وأقول أنا الأستاذ علاء أعطاني الفكرة بعد ما ربط أنه إذا نطلع هدول اللي عم سوروا أخطاء ما بيضل شارع من شوارع سوريا فيه مشكلة، كله أنظف من هذا. في بس فكرة صغيرة أو آخر ديال لكم الفرصان حنا عم كلمة الأخيرة بس تذكر كلام أخ محمد أني بخصوص الموظفين، على ضمن الفريق الموجود ضمن الأبداع في أشخاص موظفين ضمن منظمات وضمن أماكن مخصص وقت له أني بس مشان التطوع. برافو، هذا الشيء موجود، عايش جميل، موجود حتى كمان بمعظم الفرق. يعني تذكر بفكرة تذكرني فيها أشخاص في السواعد، حتى في عنا أشخاص نأمل نأمل مو ب 2018 أستاذ علاء، خلال الشهر الجاي قريبا إنه نشوف آلية إنه اجتمعوا الكل مع إن شاء الله قريبا رح تسمع الأخبار إن شاء الله. طيب ننهي، نحن مضطرين نوجد نوشة الأخبار. أنا بقول ما زال أني كان نحسن نفرح طفل صغير ونزرع البسمة على وجهه، نحن مستمرين إن شاء الله. عظيم جمال، هذا اسمه الجمال. شكرا لكم متابعي راديو فجر، شكرا لحسن استماعكم ومشاهدينا عبر قناة اليوتيوب، أيضا نشكركم لمشاهدة هذه الحلقة الهامة جدا عن مفهوم التطوع مع الشاب محمد جمو والشاب محمد العثمان، وكلاهما من فريقين مختلفان في متفقان في الهدف ولكن مختلفان في الغاية. ماذا نقول؟ متفقان في هدف، مختلفان في الأسلوب ممكن. جميل جدا، صححنا. إلى اللقاء. إلى اللقاء، شكرا.